الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. كنا ما زلنا نتكلم في موضوع المسائل المهمة في العقيدة، في موضوع الساعة، والموضوع الذي طبعا هو من أهم المواضيع، وهو موضوع التكفير. موضوع التكفير وغلو كثير من الفرق في التكفير كالخوارجي والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من الفرق الذين غلوا في تكفير الناس وتكفير المجتمعات. وطبعا التكفير هذا مصيبة. لماذا؟ لأنك إذا كفروا فإنهم يستحلوا الدماء، لأن هناك عندنا الكافر الأصلي. عندنا الكافر الأصلي هو اليهودي والنصراني، هذا أصلي، هو كافر أصلا، مفهوم؟ وعندنا الكافر الذي طرأ عليه الكفر، يعني اللي يسمى إيش؟ الردة، ارتد. فهو الآن هم لا يتكلمون عن الكافر الأصلي. الكافر الأصلي اللي هو نصراني وكذا ما فيش أي مشكل عنده، يقول لك هذا كافر أصلي. هم ينظرون إلى المسلمين ويكفرونهم بالذنوب، يكفرون بأمور كثيرة كما تعلمون. فإذا كفر هذا المسلم أصبح هذا المسلم يقتل، وهذا النصراني واليهودي لا يقتل. يقول لك هذا يدفع الجزية، هذا يفعل كذا، لكن هذا مرتد، هذا نقتله، مفهوم؟ فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كما قال، هو نفس الشيء الذي يحصل الآن. وطبعا من المستفيد من عقيدة الخوارج؟ أول مستفيد من عقيدة الخوارج أعداء الإسلام. طبعا أعداء الإسلام هم الذين يستفيدون من هذا. يعني لو دفع أعداء الإسلام ما دفعوا من المال والمليارات لتشويه صورة الإسلام، ما شوهوه كما شوهته الخوارج. هدية، يعني هذا الخوارج هم عبارة عن هدية على طبق من ذهب، يعني أعطية منحة لأعداء الإسلام. ولذلك تجدهم غير صادقين في حربهم، غير صادقين في حرب الخوارج. هل يعقل أن يجتمع العالم كله على حرب الخوارج وما زال لم يحصل أي شيء، لم يحصل يعني انتصار على هذه الفرقة الضالة؟ هل يعقل هذا؟ يعني ما الصواريخ التي يستعملونها؟ الصاروخ الواحد بمليون أورو، يقولون صاروخ واحد، يقول كم من صاروخ، كم من الأموال أنفقت في هذا؟ هل يعقل هذا؟ هذا لا يعقل. لا يعقل أن جيوش يعني من دول كثيرة تحارب فئة ضالة، يعني لا يصل عددهم إلى 50,000. هل يعقل أن تبقى الحرب مستمرة منذ سنين ولم ينتهي هذا؟ الآن يجب أن يفكر الإنسان. فإذا هم ليس لهم المصلحة في القضاء عليهم، ليس لهم مصلحة، ما عندهمش مصلحة، لكن هم يعني يريدون أن يبينوا أنهم يحاربوا حتى لا يقال لهم أنتم تدعمون الإرهاب والأمور هذه. فشوية يضرب شوية كذا، يضربوا بالسلاح، شوية يعطيه السلاح باليد الأخرى، وماشي الأمور هكذا. هي كلها مصالح. المقصود عندنا ليس هذا، المقصود عندنا الرد على المكفرة الذين يكفرون. وقلت لكم إنهم ذكروا أن الله يتقبل من المتقين، فالذي لا يتقبل منه فهو ليس متقيا، وليس يعني حتى أن الله عز وجل جعل دخول الجنة للمتقين، مفهوم؟ فيقول لك إذا لم تكن من المتقين فأنت لا تدخل الجنة، وإذا كنت لا تدخل الجنة فأنت إيش؟ كافر طبعا، لأنه قال أعدت للمتقين، وليس كذلك؟ الجنة أعدت للمتقين. كل ما تقرأ في القرآن تجد أن الجنة للمتقين، إن للمتقين مفازة. طيب، قالوا إذا لم تكن من المتقين فلا تدخل الجنة، وإذا كنت لا تدخل الجنة فإنك كافر، خلاص. هل هذا هو المعنى، معنى المتقين؟ احنا قلنا المتقين إنما يتقبل الله المتقين، كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، أن التقوى ليس هنا التقوى التي هي الدرجة التي يصل إليها الإنسان، يعني أن يكون من المتقين، ليس المقصود بهذا. إنما يتقبل الله من المتقين يعني إذا عملت عملا، إذا عملت عملا من الأعمال من العبادات وأخلصت لله فيه، أخلصت لله فيه وفعلته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت من المتقين في هذا العمل، في هذا العمل. مفهوم؟ قد ممكن واحد إنسان عنده ذنوب كثيرة، عنده مصائب، عنده كذا، لكنه توضأ وصلى صلاة بإخلاص ومتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، إنما يتقبل الله منه هذا لأنه اتقى الله في هذا العمل، لكن ذنوبه هذه يحاسب الله عليها. مفهوم؟ إذن هم أخذوا إنما يتقبل الله من المتقين فجعلوا أنه لا يتقبل الله من أحد عملا أبدا، كل عمله لا يقبل إلا إذا كان قد أصبح من المتقين. طيب في أين إذن ممن يتقبل الله الآن في هذا الزمان؟ إذا عرفنا التقوى ما هي، ما معنى المتقي؟ المتقي هو الذي يفعل كل ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه. طيب فينهم؟ فينهم هذا المتقي؟ كم ستجد في الأمة؟ إذا الأمة كلها كفار على يعني على اعتقاد الخوارج، لو فعلنا هذا فإنهم كفار، ولذلك لا نتعجب أنهم يكفرون الشعوب. يقول لك الشعب الفلاني مرتد، ارتد الشعب الفلاني والشعب الفلاني مرتد وكذا، ومنهم من يقول كل العالم مرتد إلا نحن، إلا من كان معنا. نعم نعم، وأحدهم كفر أهل الأرض، أهل الأرض يعني خلاص، إذا لم تكن معه في مجموعته فأنت كافر مباشرة. مفهوم؟ إذن هذا غلو، وينم عن جهل باللغة، وينم عن جهل بالقرآن، وينم عن جهل بمقاصد الشريعة، ينم عن جهل، عن جهل مركب، لأن عندنا الجهل البسيط وعندنا الجهل المركب. العلماء يفرقون، يقولون هناك جهل بسيط. الجهل البسيط هو أن تكون جاهلا وأنت تعلم أنك جاهل، أنت تعلم أنك جاهل وتريد أن تتعلم، هذا الجهل يسمونه جهلا بسيطا، هذا جهل بسيط. الجهل المركب هو أن تكون جاهلا وأنت تظن أنك عالم، هذا لا حل معه، ما عندوش حل، هذا ملوش حل كما قال أخواننا المصريين، ملوش حل هذا. لماذا ستعلمه؟ لا، هو عالم، هو عالم، لماذا ستعلمه؟ هو لا يظن أصلا أنه جاهل، وهذه المشكلة. أما الجاهل الذي يعترف ويقول لك والله أنا ناقص في هذا الأمر، أنا لم أدرس وما عنديش علم علمني، هذا ما في أي مشكلة، هذا يذهب إلى أي عالم ولا طالب علم ولا شيخ ولا كذا يعلمه، ما فيها أي شيء. مفهوم؟ إذن يقول مستدلا على هذا الأمر قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن اتقى الله في عمل معين الله يتقبل منه ذلك العمل وإن كان عاصيا في غيره، هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله، وإن كان عاصيا في غيره. ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره، يعني واحد مطيع لله عز وجل لا يفعل ذنوب كذا لكنه عمل عملا رأى به لم يخلص لله لا يتقبله منه، ويتقبل من ذلك العاصي الذي فعل هذا العمل وأخلص فيه لله وفعله على وفق السنة. نعم، هذا قاله في مجموع الفتاوى، واستدل على ذلك بقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلو كانت الحسنة لا تقبل من صاحب السيئة لم تمحوها. إذن هم قالوا إن العاصي لا يقبل منه العمل، ما دمت عاصيا لا يقبل منك الله العمل، لأن الله يقبل من المتقين. طيب هذه الآية تقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هي سماها حسنة مع أن عنده سيئات. ما الإنسان عنده سيئات دائما، من هذا الذي ليس عنده سيئات؟ إنسان دائما عنده سيئات، ومن رحمة الله عز وجل أنه يغفر لك السيئات التي لا تعلمها أنت أصلا. احنا لا نتكلم عن السيئات التي تعلمها، لأن السيئات كثيرة لا نعلمها أصلا، نقع في سيئات نحن لا نعلمها، مفهوم؟ لذلك يستغفر الله عز وجل مما يقول اللهم إني أستغفرك مما أعلمه ومما لا أعلمه، ومما لا أعلمه، ما في أشياء لا نعلمها، مثل الحسنات، هناك حسنات أنت تعلمها، هناك حسنات أنت لا تعلمها، فأنت ممكن أن تفعل حسنات وأنت لا تعلم، لا تعلم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تعدها. طيب الآن لما يتوضأ الإنسان ينزل مع كل قطرة سيئة، أنت حسبت القطرات التي نزلت؟ كم قطرة؟ قل اليوم توضأت نزلت 500 قطرة، 500 سيئة راحت، لا ما طيب أنت جاي من مسافة كل للمسجد، كل خطوة تزداد بها حسنة وتنزل سيئة، طيب كم خطوة جاي تحسب أنت الخطوات؟ أنت ما أنت تبسمت في وجه أخيك، أنت لا تعلم كم هذا عند الله عز وجل، أنت لا تعلم بماذا سيجازيك. يمكن هذا الأخ كان عنده مشكلة كبيرة وكذا ومغموم، لما ابتسمت في وجهه أذهبت همه وأذهبت كذا، أصبحت القضية مش قضية ابتسام، أصبحت قضية إذهاب الهم والغم وأمور كثيرة جدا، وربما هذه الابتسامة ستحول ما صار هذا الإنسان، ربما كان يفكر في أمر سيء لا يفكر فيه بعد ذلك. إذن هذه الأمور لا نعلمها، مفهوم؟ لا تعلم، لا تعلم إلى أي مدى تصل هذه الحسنات. إذن لو كانت، لو كان صاحب السيئات لا يقبل منه العمل لما قبل الله عز وجل من هؤلاء هذه الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظتم استنباط العلماء يختلف، يختلف عن استنباط الجهلة الذين يتكلمون بغير علم. وذكر شيخ الإسلام أنهم أفرطوا أيضا في تكفير الصحابة كما هو معلوم، فإن الخوارج يكفرون الصحابة طبعا، لأن رؤوسهم كفروا عليا وكفروا الصحابة كما هو معلوم، فهم يكفرون الصحابة. ولذلك قلت لكم إن الخوارج أحبابهم هم الروافض، أحبابهم. إذا بحثنا عن أحباب الخوارج، من يحبون أكثر؟ يحبون الروافض، لأن بينهم شيء مشترك، تكفير بينهم، التكفير، وبينهم مشترك تقتيل أهل السنة، وبينهم الغلو، وكذلك تكفير الصحابة. فالروافض يكفرون الصحابة والخوارج يكفرون الصحابة كما هو معلوم، مفهوم. وكذلك لا مشكلة عند الخوارج مع الغلو في القبورية، يعني التوسل بالأموات والأمور هذه ما عندهم أي مشكلة فيها، وهذا طبعا من معتقدات الروافض، طبعا عندهم هذه الأمور، حتى يقول لك من زار قبر الحسين فإنه أفضل من 70 حجة، 70 حجة، أنت فقط تزور قبر الحسين عندك عند الله أفضل من 70 حجة، 70 حجة، فيفضلون قبر الحسين على حج بيت الله العتيق 70 مرة، يعني 70 مرة، وزيارة قبر الحسين لم يذكر فيها ولا أي شيء، مثله مثل باقي القبور من قبور المسلمين. لو ذهبت إلى البقيع وزرت قبور المسلمين والصحابة نفس القضية، ما فيها أي ميزة على الباقي. والحسين على جلالة قدره كثير من الصحابة أفضل منه، فأبو بكر أفضل منه، وعمر أفضل منه، وعلي أفضل منه، وعثمان أفضل منه، وكثير من الصحابة هم أفضل من الحسين على جلالة قدره رضي الله عنه، زينة شباب الجنة. فذكر شيخ الإسلام أنهم أفرطوا في تكفير الصحابة رضوان الله عليهم، فكفروا عليا وعثمان ومن والاهما، واستحلوا دم علي رضي الله عنه، وقالوا إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. هكذا قال الخوارج، فقد كفروا عليا وكفروا عثمان رضي الله عنهما كما ذكره في مجموع الفتاوى. وللرد عليهم هناك أحاديث طبعا صحيحة تثبت إيمان عثمان وإيمان علي، طبعا إيمان علي وإيمان عثمان، بل إيمان جميع الصحابة رضي الله عنهم، بل الإيمان باطنا وظاهرا، ليس الإيمان الذي هو ظاهري، لأن الحكم الإيمان، الحكم الإيمان، إذا حكمنا بالإيمان بإيمان الصحابة فإننا نحكم بإيمانهم الظاهر والباطن، لأن الله رضي عنهم والله أعلم بالبواطن. فلما زكاهم الله عز وجل علمنا أنهم قد آمنوا قلبا وقالبا كما يقال. أما كل المسلمين لا نستطيع أن نحكم على أحد بالإيمان الداخلي الباطني، لا يمكن. أنت ممكن أن تحكم على الإنسان بالإيمان الخارجي، تقول ما شاء الله نحسبه من المؤمنين، نحسبه من المتقين، نحسبه ولا نزكي على الله أحدا كما هو معلوم، ولا نثبت لأحد شيئا إلا ما أثبته الله. والله عز وجل قد أثبت للصحابة الإيمان، وأثبت لهم السابقة، وأثبت لهم الطاعة، وأثبت لهم التقوى، وأثبت لهم الحسنى، وأثبت لهم الجنة، وأثبت لهم الرضوان. فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالأحاديث الدالة على إيمان أهل بدر وأهل بيت بيعة الرضوان، وكالأحاديث التي تبين أنهما من أهل الجنة، والأحاديث الخاصة في كل منهما. يعني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من شهد بيعة الرضوان، يعني بيعة البيعة التي بيع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل منهم أحد النار. وقال إن الله عز وجل قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في أكثر من هذا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني افعل ما تريد قد غفرت لكم. وقد نقل القرطبي رحمه الله الإجماع على أن كل الصحابة في الجنة، وهذا حق، كل الصحابة في الجنة، يعني لا يمكن. ولذا تسمع بعضهم كان هذا عدنان إبراهيم، هذا المصيبة الذي ابتليت به الأمة، سمعته مرة يقول، أنا طبعا لن أتكلم عليه، تكلمت عليه في خطب الجمعة، كان يقول: نحن ليس عندنا ضمان أن عائشة تدخل الجنة أو تدخل النار، ما عندنا ضمان. أين تكون عائشة؟ عائشة رضي الله عنها يقول لك ما ندري، مع أن الأحاديث صحت بأنها زوجته في الجنة، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن هذا يعني يتكلم من هذا القيح الذي بداخله، وهو قيح الروافض والشيعة، فيتكلم عن عائشة وينبزها بهذا، وطبعا لعنه وسبه لمعاوية معروف كما هو معلوم عندكم. لكن اذهب الآن شوف كم واحد يتبع هذا الرجل، وهو علامة الزمان، ويصفونه بصفات عجيبة جدا، يقول هو العالم في هذا الوقت، لا يوجد عالم غيره، ما فيش أحد أحسن من هذا الرجل. أما ردهم للحق الواضح المنقول ففي إنكارهم لشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا الخوارج ينكرون الشفاعة، ينكرون الشفاعة، طبعا سينكرون الشفاعة طبعا، لأنهم هم يقولون إن أهل الكبائر مخلدون في النار، فهل يتفق هذا مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب إذا لم تكن الشفاعة لأهل الكبائر، لمن ستكون؟ الذي ليس عنده كبائر أصلا، ما عنده ذنوب، ما يحتاج أصلا هذه الشفاعة. فهي الشفاعة ستلحق بالناس الذين هم في حاجة إليها. لا، هناك من يدخل الجنة بغير حساب، هذا ما يحتاج شفاعة أصلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في كل الأمة، إنما يشفع في أهل الذنوب الذين عندهم مواقف صعبة يوم القيامة، مفهوم؟ لكنه سيشفع في كل أهل الموقف حتى يحاسبوا لما يحبسون هناك، ويذهب طبعا كما تعلمون الحديث الشفاعة الكبرى. هناك الشفاعة الكبرى، وهو أن الله عز وجل يحكم بين العباد، وهذا لا يفعله الله عز وجل إلا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل الناس سيحبسون، ولذلك اسمه محمد صلى الله عليه وسلم لأن كل الخلائق تحمده كله. قالوا الذي لم يحمده اليوم في الدنيا يحمده يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا نقول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك من يسبه وهناك من لا يؤمن به، لكن يوم القيامة سيحمد كلهم، سيحمد فعله وشفاعته لأنه سيشفع لهم. هم يريدون أن يشفع لهم أحد فلا يجدون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام، لذلك سمي هذا المقام إيش؟ المحمود، المقام المحمود، حيث تحمد هذا الأمر كل الخلائق، كل الأمم، كل الأمم لا يحاسبون ولا يفصل بينهم إلا بعد أن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل الخوارج لا يؤمنون بهذه الشفاعة، وقالوا، احتجوا على ذلك بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وقوله تعالى أو قوله تعالى: يقبل لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وبقوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ونحو ذلك. طيب، هذا الخوارج طبعا هما فالحين في الأدلة، بيجيب لك الأدلة، ولكن هذه الأدلة خاوية على عروشها من ناحية الاستدلال، صحة الاستدلال، وإلا فإن الأدلة قوية، ولكن من ناحية الاستدلال خاوية على عروشها، مفهوم؟ دليل مهلهل، هو الدليل قوي طبعا، هذا قرآن، لكن الاستدلال مهلهل، الاستدلال به مهلهل، المناط غير صحيح. انت حط كما الآن لما يقول هذا الكلام، كالذي يقول إن الدليل على عذاب القبر هو يسألونك عن المحيض، نفس الشيء، نفس الشيء. إذا من قال لنا الدليل على عذاب القبر هو يسألونك عن المحيض، فإننا سنضحك ونقول: ما دخل هذا بهذا؟ نفس الشيء هنا، لأن طبعا هذه الأمور يراها أهل العلم. لما يقول الخوارج هذا الأمر، فإن الناس الذين يتبعونهم من أحداث الأسنان الذين لا علم لهم، فإنهم طبعا يقولون هذا دليل. وكثير منهم يقول لك: لا، أنا سمعت الشيخ يتكلم، نقول له: هل أتاكم بدليل؟ يقول لك: نعم، الأدلة من القرآن، أدلة من القرآن والسنة. طيب جميل، أدلة من القرآن والسنة، كيف هل استدلال صحيح؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ ما عندي أنا، عندي 6234 آية في القرآن كلها أدلة، طيب أنا أختار كل واحدة أجيبها وأقول لك هذا الدليل على المسألة؟ ما فيش فقه، ما فيش علم، ما فيش ناسخ ومنسوخ، ما فيش تقديم وتأخير، ما فيش مكي، ما فيش مدني، ما فيش هذه الأمور غير موجودة، هي خزانة يعني كل ما أخذت تضعه دليلا؟ لا طبعا لا. ولذلك هناك فرق بين الحفظ، بين الحفظ وبين الفقه، الحفظ شيء والفقه شيء آخر، وبينهما كما بين السماء والأرض. واحد راسه مكتبة، حافظ ما شاء الله، حافظ البخاري، حافظ مسلم، حافظ مسند الإمام أحمد، حافظ القرآن بكل الروايات، حافظ وحافظ حافظ، أفتينا يا شيخ، ما يقدر، لا يستطيع، وإن أفتى سيأتي بالعجائب. لماذا؟ ما عندوش فقه، ما عندكش فقه. الفقه إن صح التعبير هو الخلطة الصحيحة، الخلطة الصحيحة، ما أنت عندك. طيب أي واحد ستعطيه مقادير يطبخ لك طعام جيد؟ طيب نفس المقادير أعطيها الكثير من الناس، طبخ لنا بهذه المقادير، وأنت وأنت وأنت. طيب اللي ما عنده المقادير هذه موجودة، لكن ما عنده الخبرة، ما عنده الفهم، ما عنده كذا، ما تأكل أكله، لن تأكله بعد ذلك. لكن الماهر الذي يفهم، هذا نحط منها شوية، الملح قليل، السكر كذا، طحين كذا كذا كذا، يجيب لك الأمور خلطة صحية وخلطة جيدة تأكلها وتنتفع بها، مفهوم؟ نفس الشيء بالنسبة للعلم. طيب أنا أعطيك المكتبة الشاملة كلها، خذ المكتبة الشاملة الموجودة في الإنترنت وأفتني، أفتي أنا أسألك، أفتني، تستطيع أن تفتيني؟ ما تستطيع أن تفتيني، صعب، لأن الأمر يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى مقاصد، يحتاج إلى أصول فقه، يحتاج إلى أمور كثيرة، القضية ليست هكذا يعني بأن يكون عندك هذه الأمور وتبدأ. بعض الناس يمشي يشتري كتاب اسمه الفتاوى، يجيب فتاوى مقسمة أبواب، عنده مشكلة مثلا في أي شيء يبحث في الفهرس هذا يقول لك هاي المسألة هذه، يجيب خلاص يأخذ هذه الفتوى. غلط هذا، هذا غلط، غلط كبير هذا، لأن هذه الفتوى عندها علاقة بالزمان وبالمكان وبالمستفتي، هذا الإنسان الذي سأل، وفيها أمور كثيرة، مفهوم؟ يعني الشيخ يسمع من السائل والشيخ يسأله عن ظروف معينة، كيف تعيش، من أين تشتغل، كذا. لو فرضنا أنه يشتغل مثلا أنه عنده شغل فيه شبهة ولا كذا، فالشيخ لن يقول له حرام حلال، سيسأله كذا كذا سؤال، فلما يسأله ويجمع المعلومات سيفتي حسب حاله. طيب لا يجوز له هو أن يأخذ هذا الجواب وكل ما كان عنده نفس المشكلة يقول له خذ الفتوى، أنا سألت الشيخ وقال لي كذا، خذ هذه على حسابي، خذ هذه على حسابي أنا من عندي هذه، لا يجوز هذا، لا يجوز. الفتوى تكون خاصة لكل إنسان يذهب وكذا، غير الفتاوى اللي هي معروفة مثلا هل يجوز شرب الخمر؟ طبعا لا يجوز، هذا أمر واضح، لكن الأمور الفتوى لا بد أن يكون فيها هذا الأمر. إذا ماذا كنا نقول؟ هؤلاء قالوا يعني أنكروا الشفاعة بهذا. ابن تيمية رحمه الله أجاب على هذا الاستدلال بأن نفي الشفاعة هنا يراد به أمران، أحدهما الأول أنها لا تنفع المشركين، وهذا نتفق عليه، يعني المشرك يوم القيامة، الكافر يوم القيامة لا تنفعه الشفاعة، وهذا هو قوله لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني هذا كفار أصلا. احنا ما لا نتكلم عن الكفار، احنا نتفق معكم أن الكافر لا شفاعة له، هذا ما عندنا أي مشكل في هذا، مفهوم؟ احنا نتكلم عن الشفاعة في المسلمين التي أنكرتموها، التي أنكرها الخوارج. قال تعالى في نعتهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، هذا كفار هذا، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلماذا أدخلتم المسلمين مع هؤلاء؟ لماذا تدخل المسلم مع هؤلاء؟ هل المسلم يكذب بيوم الدين؟ حتى وإن كان متكاسل في العبادة لكن لا يكذب بيوم الدين، لا يكذب أبدا. هل كان يستهزئ بالدين وكان يفعل هذه الأمور التي توصله إلى الكفر؟ ما كان يفعل هذا، من فعل هذا أصلا لا يكون مسلما. من كان يكذب بيوم الدين ولا يقول لك ما فيش لا آخرة ولا جنة ولا كذا، هذا أصلا قد دخل مع الكفار، هذا ما عنده علاقة بالإسلام. والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابه من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن الخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه. هذه طبعا الشفاعة الأخرى التي نفاها الله عز وجل، فقد نفى الشفاعة للكافرين ونفى الشفاعة بغير إذنه، هذا أمر آخر، موجود الشفاعة ولكن بغير إذنه لا، هذا نفاه الله عز وجل. طبعا هذه ننفيها كذلك، لا يستطيع يوم القيامة أحد أن يقوم ويبدأ يشفع دون أن يأذن له الله، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. كما يشفع الناس بعضهم عند بعض في الدنيا فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه ورغبة أو رهبة، وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة، هذا الذي يحصل في الدنيا غير موجود يوم القيامة، لأن الشفاعة تحتاج إلى إذن من الله عز وجل، بل ليس بإذن فقط، أن يرضى الله عز وجل، لأنك ممكن أن تأذن وأنت غير راضي، ممكن تأذن لأحد أن يشفع وأنت غير راضي، لكن الله عز وجل قال لابد أن يأذن الله لمن يشاء و يرضى، ترضيه الشفاعة سبحانه وتعالى. إذن هذا شرط، هذا وهذا على ماذا يدل؟ لماذا زاد ويرضى هنا؟ لماذا؟ لأن في الدنيا قد يشفع الإنسان، يأذن للإنسان في الشفاعة وهو غير راضي. لماذا؟ إما لحاجة، إما لرغبة أو رهبة، خايف، خاف، أو يرغب في شيء، يرغب في مال، في منصب وكذا، مفهوم؟ لذلك نفى الله عز وجل هذا، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى، تعالى الله أيرهب الله أحدا أم يخاف أحدا؟ سبحانه قال ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. إذن القضية أصبحت بالإذن والرضا، أن يرضى سبحانه وتعالى. إذا لم تكن هناك شفاعة بغير إذن الله ولا رضاه، إذن هذه ننفيها نحن كذلك، إذن غير موجودة، هذا الذي في كتاب الله. ولهم إفراط في التكفير من وجه آخر، وهو تكفير كل من خالفهم واستحلال دمه. طبعا والشفاعة قد ثبتت ثبتت الشفاعة طبعا لمن يشاء ويرضى، طبعا فدل على أنه من شاء الله عز وجل له أن يشفع ويرضى له ذلك أنه يشفع، فدلت على أنه شفاعة، زيادة على الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن الله عز وجل يأذن للأنبياء فيشفعون، ويشفع الملائكة كما في الصحيحين كما هو معروف، بل يشفع المؤمنون، الناس المسلمون يشفعون، والشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته استوجبوا النار، يعني من قتل في سبيل الله يعني يشفع لسبعين من أهل بيته قد استوجبوا النار، يعني هذو كانوا سيدخلون جهنم، طبعا ليس خالدين فيها وإنما بذنوبهم ومعاصيهم كانوا سيدخلون النار، لكن يشفع لهم. إذن هذه الأحاديث أين نذهب بها؟ ولما يقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتموه في النار في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، طيب يذهبون هذا يشفعون فيخرجونه، طيب بعد ذلك يقول الله عز وجل شفع الأنبياء وشفع الملائكة والمؤمنون وبقيت شفاعتي سبحانه وتعالى، فيحثي ثلاث حثيات من النار، من حثيات ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تصور حثيات من حثيات الله، احنا ليس تشبيها ولا كذا، احنا الذي نعرفه في اللغة أن تحثو يعني أن تأخذ هكذا، تحثو من التراب تأخذ هكذا، مفهوم؟ هذا هو ثلاث حثيات، واحد اثنين ثلاثة، هذا المعنى اللغوي. طيب هذا الله عز وجل ثلاث حثيات من حثيات ربي، سيخرج ناس من النار ما فعلوا خيرا قط. طيب أنا أتحدى أحد يسمع الخوارج يقولون هذا الحديث الذي ذكرت لكم، لا يمكن. طيب بماذا تكيلون؟ تكيلون بمكيالين، تعرف الذي يكيل بمكيالين، نعم، إذا أعجبه الشيء يكيل بهذا المكيال، إذا لم يعجبه يكيل بمكيال آخر. طيب الأحاديث التي فيها الشدة والأمور هذه تعجبكم تقولونها، طيب الأحاديث اللي فيها الرجاء والرحمة وكذا ما فيش، لا احنا أهل السنة والجماعة نقول هذا ونقول هذا، وكل في مكانه، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. نحن لا نتخذ القرآن عظيم كما قال الله عز وجل، يعني أن نأخذ منه ما نريد ونترك الذي لا نريده، لا، القرآن يؤخذ كله ولكن بالفهم والعلم، تكون فاهم حافظ لكتاب الله، دارس التفسير، دارس الناسخ والمنسوخ، دارس العقيدة المكي والمدني، الأمور هذه بحيث إذا تستدل أنت بآية من آيات الله تستدل بها في المكان الصحيح، يكون عندك علم بهذا. هذا من أهم الأمور التي خفيت على هؤلاء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيهم، يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، معنى ذلك لا يفهمونه، معنى هذا الكلام أنهم لا يفهمون القرآن، يقرؤون القرآن، وقال إنكم تحقرون قراءتكم إلى قراءته، يكون عنده تشدد في قراءة القرآن، ويكون عنده تشدد في الأمور، وتشوفه وتقول هذا من الصحابة بالتشدد بالسنة، لا يا أخي بدعة هذه، لا يجوز، حرام، لا اتق الله، كذا يقتلك بهذه الأمور هذه. أنت تقول هذا، ما هذا؟ هذا ولي من أولياء الله، وهو ولا شيء، أجوب، ما كلها شعارات، كلها شعارات جوفاء. ومن إفراطهم كذلك في بالتكفير أنهم كفروا كل من خالفهم، كل من يخالفهم، وهذه من صفات المبتدع، من صفات المبتدع، أنهم كل ما كان معهم، كل من كان معهم يحبونه أخي في الله والأمور هذه، أما إذا كنت لست معهم أقل شيء يبدعوك، أقل شيء أن يبدعوك، أقل شيء. هل نحن نبدع المسلمين؟ طيب أنا التقيت بأي مسلم قل أنت مبتدع، ما يمكن أقول هذا، لا يمكن، إلا إذا رأيت يفعل بدعة وما أقول له مبتدع، لأن الذي يفعل بدعة ليس مبتدعا. المبتدع هو الذي يدعو إلى بدعته، يكون داعية إلى البدعة، هذا يسمى مبتدعا. لكن مسلم من المسلمين مسكين لا يعرف السنة وقع في بدعة نقول له مبتدع؟ لا نقول له مبتدع، هذا مسلم أخي في الإسلام وله حقوق وعلي حقوق عليه إلى غير ذلك من الأمور، ولكن أنصحه أقول له هذه سنة، هذه بدعة، هذه كذا، هذه كذا، المنهج كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ لكن هم لا، إذا لم تكن معهم بدعوك أو فسقوك أو كفروك، ما عندهم إلا هذا. فيقول وذلك أن كثيرا مما يبتدع هؤلاء أقوالا ليست في دين الله ويجعلونها واجبة، وهذا معروف، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم في ذلك، وقد شاركهم في هذا الإفراط الجهمية كما هو معلوم، والرافضة وسائر أهل البدع، وسائر أهل البدع. طيب إن شاء الله المرة القادمة سندخل في الرد على الرافضة في التكفير، يعني الرد على الرافضة الروافض في التكفير. سبحانك اللهم.